إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، والذي خصه المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على مسألة الذبح، وكان الدرس الذي مضى كان في مسألة التبرك، وكان الذي قبله في مسائل التمائم والرقى، وهكذا المؤلف رحمه الله تعالى ينوع لنا في الأبواب التي لها تعلق بالاعتقاد. فها هنا قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء من النهي الأكيد وبالتهديد والوعيد، وأن ذلك من الشرك العظيم بالله رب العالمين. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما هو الذبح؟ الذبح في لغة العرب بمعنى الشق، وأما في اصطلاح العلماء فهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم، لأن أحيانا إزهاق الروح لا يشترط أن يكون بالدم، مثل عملية الشنق. الشنق هي إزهاق للروح، لكن هل عن طريق إراقة الدماء؟ الجواب لا. أو الغرق، الغرق إزهاق للروح، لكن هل عن طريق إراقة الدماء؟ الجواب لا. فعملية إزهاق الأرواح لها عدة صور. فالذبح، الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم. طيب، هل كل إراقة دم ذبح؟ الجواب لا. فالرمي بالرصاص مثلا هو نعم إزهاق الروح بإراقة الدم، لكن ليس ما يسمى ذبحا. ولهذا قال العلماء: فالذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. والوجه المخصوص ما يذكره العلماء والفقهاء في مسألة قطع الوجدين وقطع المريء والحلقوم مما يطول ذكره. إذن هذه عملية الذبح، وعملية الذبح تكون في الأغنام، وهناك عملية قريبة منها تسمى النحر، والنحر يختلف عن الذبح. فالذبح يكون قطع، يكون قطع، أما النحر فإنما يكون طعن، ويستخدم في ماذا؟ في الإبل. من لاحظ كيفية إزهاق أرواح الإبل يعرف الصورة، وهي أن يؤتى بحربة فتطعن في لبتها، تطعن في لبتها حتى تنزف. هكذا يكون طريقة الإبل، لأن الإبل ليست كالغنم. الغنم يمكن أن تضجع وأن تتمكن من ذبحها وقطع الأوداج منها، يمكن في الأغنام، لكن في الإبل الأمر يصعب. ولهذا يستخدم مع الإبل ماذا؟ النحر، ومع الغنم الذبح. طب إذا كان كذلك، فلماذا ما قال المؤلف باب ما جاء في الذبح والنحر؟ قال العلماء: لأن الذبح هو الأكثر، أكثر ما يستخدم هو الذبح، وأكثر ما يكون في المأكولات والأطعمة من اللحوم يستخدم معها الذبح. فاكتفى المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة الذبح والنحر مما يدخل فيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. لغير الله أي تقربا لله. ما جاء في الذبح تقربا لله. ولغير الله يدخل في ذلك الأنبياء، يدخل في ذلك الرسل، فكل هؤلاء يدخلون في لفظ لغير الله. أي باب ما جاء في الذبح للرسل، باب ما جاء في الذبح للملائكة، باب ما جاء في الذبح للصالحين، باب ما جاء في الذبح للأموات والجان، والعفاريت قس على ذلك، كل ذلك يدخل في هذا الباب، ويدخل ماذا في حكمه الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. من باب التمهيد لمسألة الذبح علينا أن نعلم الصورة العامة لقضية الذبح. الذبح كما يقول العلماء أحيانا يكون ذبحا شرعيا بمعنى محبوبا مرضيا عند الله، قد أمر الله به، قد أرشد الله إليه، ندب عليه، وهما كان من الذبح الواجب وما كان من الذبح المستحب، مثل الأضاحي، مثل الهدي، مثل الفدية، مثل العقيقة، وهكذا الوفاء بالنذور، كل هذه من الذبائح التي يحبها الله، بل ربما على قول طائفة من الفقهاء هي واجبة، ويدخل في ذلك من الذبائح المحبوبة عند الله ما كان من إكرام الضيف، أو ما كان كذلك من إجابة الدعوة، أو ما كان بمثل هذه المسائل، بمثل هذه المسائل مما يحبها الله وندب الله إليها، أو مثل ولائم الأعراس، ولائم الأعراس مما يحبها الله، هذا يسمى بذبائح شرعية وذبح شرعي. الصورة الثانية من أنواع الذبح ما كان من الذبح البدعي، من الذبح البدعي، الأول تعبدي والثاني بدعي، هو ذبح صاحبه نعم أراد الذبح لوجه الله لكنه أخطأ في الصورة، أخطأ في الصورة، لربما ذبح لغير، ذبح لله جل في علا لكن في وقت ما ينبغي أن يذبح فيه، لأن السنة ما دلت عليه، مثل الرجبية، مثل الذبح عند المصيبة، كحال من مات عليهم ميت تذبح له الذبائح، هذا ما يجوز، هذا بدعي. نعم هو أراد وجه الله لكن ليس بهذه الصورة، فهذا من الذبح البدعي. الصورة الثالثة من أنواع الذبح ما يكون من الذبح ماذا؟ المباح، المباح، وهو من ذبح ذبيحة لا يريد بذلك التقرب إلى الله، وإنما أراد بها تجارة، كحال من يذبح يريد بذلك تجارة، أو أراد أن يتفكه ويتلذذ بالطعام، فهذا مباح، ومع ذلك إن وجدت نية صالحة فإنه يؤجر، إن وجدت نية صالحة فإنه يؤجر. رابعا من صور الذبح الذبح الشركي، وهو ما يكون من الذبح لغير الله، يذبح تقربا وتلفظا لغير الله سبحانه وتعالى، يذبح لغير الله طلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة، جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة، وهذا النوع من أنواع الذبح الشركي له صور نرجي الكلام عليه في درس قادم بإذن الله. ننتهي أو نقف هنا إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا في مسألة الذبح. مسألة الذبح إخواني في الله تقوم على ركنين أساسيين، ركنين أساسيين تحقيقهما توحيد، والإخلال بهما أو بأحدهما شرك. وما هما؟ هما اللفظ والقصد، اللفظ والقصد. ما هما هذان الركنان الذي قد وصفا باللفظ والقصد؟ ما من عملية ذبح إلا وهي تفتقر إلى مسألة اللفظ وهو التلفظ، وهو أنك إذا أردت أن تذبح ذبيحة ما عليك أن تنطق. نحن كأمة مسلمة موحدة أمرنا بأن نتلفظ بسم الله، نتلفظ بسم الله، وهذا ما يعبر عنه بالإهلال، أن نهل أي نرفع الصوت بذكر الله جل وعلا عند ذبحنا، وهو فرض عين واجب عند كل ذبيحة. ولهذا الذبيحة إن لم يوجد فيها لفظ ليست بذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر الذكر اللفظ. إذن الذبيحة تحتاج إلى لفظ، وما فائدة من هذا اللفظ؟ لماذا أنت عندما تذبح تقول بسم الله؟ ما المراد بسم الله؟ نعم، من فوائد بسم الله التبرك، بأن الله جل وعلا يبارك لك بهذه الذبيحة. من فوائد بسم الله الاستعانة، أي بك أستعين يا رب على إعانتي في ذبيحتي. نحن نحتاج إلى الله في كل أفعالنا وفي كل أحوالنا، ولهذا كان من معاني البسملة عند طعامك، عند شربك، عند نومك، عند مدخلك، عند مخرجك، بسم الله من معانيها الاستعانة. وعند الذبح نستعين بالله، فنستعين بالله جل وعلا في أن يعيننا على أداء مهمة الذبح على أكمل الوجوه، فهي استعانة. هذا هو القصد من اللفظ الاستعانة. الأمر الثاني وهو القصد، عندما تذبح الذبيحة ما المراد منها؟ ما المراد من ذبيحتك؟ المراد منها أنك تريد بها وجه الله، وهو ما يسمى التقرب، هذا هو القصد. إنما الأعمال بالنيات، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. نسكي بمعنى ذبحي، ذبحك لله، المراد بذلك وجه الله، هذا هو القصد، هذا هو معنى التقرب. إذن فالذبيحة تحتاج منك إلى أمرين اثنين، إلى أمر ظاهري وهو اللفظ، وإلى أمر باطني وهو القصد بمعنى التقرب. فإذا اجتمع عندك يا عبد الله هذين الوصفين، انتبه الآن لهذا الكلام. وما الفائدة من مسألة اللفظ والقصد؟ قال العلماء، أنت عندما تذبح الذبيحة فتقول بسم الله، أي مستعينا بالله، أنت الآن تلتجئ إلى الله في أن الله يعينك، لعلمك بأن الله على كل شيء قدير. فالاستعانة في هذا الباب هو التوجه لتوحيد الربوبية، توجه منك إلى توحيد الربوبية، إلى مقامات الربوبية، لعلمك أن الله على كل شيء قدير. فالكون كونه، والخلق خلقه، يفعل ما يشاء، فتستمد من الله جل وعلا الإعانة. هذا منك إقرار لك بتوحيدك لربوبية الله. والأمر الثاني القصد، عندما تنوي أن هذه الذبيحة لله، أنت تريد بذلك التعبد لله، هذا منك التجاء إلى مقام الألوهية. أنوي بذبحي وجه الله، وهو التعبد، تتعبد الله عز وجل كما تتعبد لله بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، تتعبد الله بالذبح، هذا هو القصد. فإذا اشتمل عندي في الذبح الشرعي اللفظ وهو الاستعانة لمقام الربوبية، عندي القصد وهو التقرب وهو التعبد لمقام الألوهية. فأنت يا عبد الله عند ذبحك قد جمعت بين مقامين عظيمين، مقام الربوبية ومقام الألوهية، ولا بد، لا بد أن يتوفر هذا فيك. هذا يلجئنا إلى المسألة الذي أختم بها المقام، ألا وهي الناس أحوالهم عند ذبح الذبيحة على أربعة أحوال. إذا علمت بهذين الركنين، اللفظ وهو الاستعانة والقصد وهو التعبد، حينها ستجد أن الناس في مسألة الذبح على أقسام أربعة. القسم الأول وهو من ذبح ذبيحة وعليها ذكر الله وأراد بها وجه الله، فهذا هو الموحد، هذا هو الموحد، طرق باب الربوبية فاستعان بالله بسم الله، وطرق باب الألوهية إذ أنه نوى وأراد وجه الله وأراد الأجر من الله، هذا هو الموحد. القسم الثاني من الناس من لربما يتلفظ على الذبيحة بسم الله، لكن في قلبه ما أراد وجه الله وما أراد التقرب لربه، كحالك ما قلت من يقول يأتي بالذبيحة يقول بسم الله ويذبح، أنت تشعر أنه أراد وجه الله لكن في قلبه لا. مثاله مثاله ما يفعله عباد القبور، يأتون بالأضاحي ويحملون السيارات بالذبائح ويشترون الإبل والمواشي ثم يأتون بها سحبا إلى الأضرحة وإلى المزارات. هنالك تسمع، تسمع ماذا؟ بسم الله بسم الله بسم الله. بقي السؤال، هل هذا الذبح شرعي أم شركي؟ بقي الذي يشعرك، لماذا هذا الإنسان أتى بذبيحة عند الضريح؟ ما الذي يريد بها؟ هذا السؤال المهم. بإمكان أن يذبح هنالك، بسم الله، يذبحها في بلده، يذبحها في المسلخ، يذبحها في المذبح، أي مكان من أرض الله الواسعة. لماذا يأتي بها ويجز بها حتى يأتي عند عتبات الضريح؟ بسم الله. تنظر إخواني في الإله، لو أنك شققت عن قلب هذا الرجل لتجد أنه يتقرب إلى الضريح، فكأنه يقول: يا ضريح، يا أيها الميت، يا أيها الولي، هذه ذبيحتك، هذه ذبيحتك، هذه لك. لكن ما استطاع أن يتجرأ فيقول بسم الله، ونيته وقصده صاحب القبر، يريد منه المعونة، يريد منه النفع، يريد منه أن يدفع به الضر. فهو ولو أن تلفظ بسم الله لفظا لكن بقي ما في قلبه. فهذا نعم التجأ إلى الله بربوبيته لكن خالف الله في ألوهيته، لأنه ما تعبد وأراد ما عند الله وإنما أراد ما عند الولي. فهذا من الشرك إخواني في الله في الألوهية. الصورة الثالثة من عكس، من لربما يأتي باسم غير الله، يأتي باسم غير الله، باسم فلان باسم فلان، وهو يريد على حد زعمه نيته صالحة، أراد ما عند الله. هذا قال العلماء هو وقع في الشرك ماذا؟ في الربوبية، إذ أنه صرح بغير اسم الله وكأنه استعان بفلان وفلان لكي يعينوا في ذبحه، ولو أنه أراد ما عند الله لكنه استعان بغير الله، فهذا وقع في شرك الربوبية. والصورة الرابعة من تلفظ بغير الله وأراد ما عند غير الله، فهذا وقع في الشرك، شرك الألوهية والربوبية. فهي مقامات أربع في أحوال الذابحين، فعليك يا عبد الله بالمقام الأول، فهو الأس والأساس في مسائل الذبح حتى تكون موحدا حقا وصدقا. لفظك لله وقصدك وما في قلبك التقرب إلى الله لا إلى أحد سواه. هذا إخواني في الله مما أذكره من المسائل التمهيدية المتعلقة بهذا الذبح، هذا الباب، والذي سيريده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر مسائل الذبح وما جاء في حقها من آيات ونصوص. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.